بمعافاه الله يعني بعفوه من عقوبته يعني بدلا من عقوبته. واعوذ بك منك يعني كانه يقول اعوذ بك منك يعني اعوذ بي بمعنى بمعافاتك من عقوبتك يعني تستجير به من عذابه او تستجير بجنته وبنعيمه من عذابه. فتعوذ بالله منه يعني بمعنى تسأله تعوذ به تعوذ برضاه من سخطه ومعافاته من عقوبته وبك منك على معنى تجمع كل ما سبق. هذه لفظة تجمع كل ما سبق وتشمل غيرها مما هو في مثلها أو مما يؤدي معناه. لا أحصي ثناء عليك اعتراف من العبد بأنه لا يبلغ الثناء على ربه حق الثناء. وسبق أن أشرنا في كثير من المناسبات إلى أن من آداب الدعاء أن الإنسان يكثر من الثناء على ربه، بل قلنا إنه يبدأ بحمد الله عز وجل والثناء عليه بما هو أهله، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويتذكر نعم الله عز وجل عليه ويعترف بها، فإن هذا أدعى إلى رقة القلب وإلى القرب من الله عز وجل. فإنك حينما تتعرف على نعم الله عز وجل وتدرك أنك لا تبلغ الثناء على الله عز وجل حق الثناء، حينئذ تعرف حاجتك وفقرك وذلك بين يدي ربك. فإنك إذا بلغت هذه الحال وأدرك قلبك هذه المنزلة فحينئذ يرجى قبول الدعاء. ولهذا قال هنا لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلا يبلغ العبد أن يثنى على ربي حق الثناء، وإنما يعترف بالتقصير في هذا الباب ويقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلا شك مهما قدم العبد من أعمال ومهما وصف ربه من نعوت الجلال واللائقة بجلال الله عز وجل، فإنك لا تبلغ الثناء على الله حق الثناء، ولكنك تعترف بالتقصير بمثل هذا اللفظ لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول إنه طلق امرأته طلقتين في مجلس واحد، قال ثم راجعتها وبعد فترة حدث بيننا سوء تفاهم وطلقتها ثلاثا، هل يجوز مراجعتها الآن علما بأن لي منها طفلين أفيدوني؟ لهذا لعلي يقابله بعد الفراغ من هذه الجلسة إن شاء الله. هل يصح لنا في صلاة الوتر وقت الدعاء أن يكون لنا كتاب دعاء ندعو عن طريقه في الصلاة؟ كان مراد السائل أنه يعني يحمل كتابا أثناء الدعاء. لا، الأولى أن الإنسان يدعو بما يعرف وبما يحفظ وبما يفهم، لأنك قد تدعو من كتاب وأنت لا تدري ماذا تقول ولا تفهم، وأحيانا قد يكون هذا اعتداء في الدعاء، وقد تدعو على نفسك وأنت لا تدري إذا لم تقرأ قراءة صحيحة. ومع الأسف أن هذا قد يلحظ أحيانا في بعض الإخوة الذين يمسكون بكتاب الأدعية هذا في المطاف، فيكون الإنسان ليس جيدا في القراءة ولا في الإدراك، فتجده يقرأ قراءات محرفة حتى إنه قد يقلب المعنى، وقد ينقلب الأمر دعاء عليه بدلا من أن يكون دعاء له. فمن هنا فالأولى أن الإنسان يدعو بما يعرف، لأن الإنسان إذا دعا بما يعرف يكون أكثر في حضور القلب ويدري ماذا يقول، وبخاصة الدعاء لنفسه بالصلاح والتوفيق والهداية وحسن الخاتمة، وكذلك يدعو لأولاده وذريته وأقاربه وإخوانه، وكذلك يدعو المسلمين عموما بالصلاح وبجمع الكلمة ونحو ذلك من الأشياء التي يحتاجها المسلمون وينبغي الإلحاح فيها. فإن الإنسان يدعو ويكرر الدعاء ويلح في الدعاء، وليس بالضرورة أن يأتي ببعض الأمور المتكلفة أو التي لا يفهمها أو لا يفقهها وقد تجنح به إلى الاعتداء في الدعاء. ونعلم أن هناك آيات قرآنية نص بالسجود لله تعالى، هل إذا سمعنا شريط فيه تلاوة قرآنية وجاءت فيه آية تنص بالسجود لله تعالى ولم تكن متوضئ في هذه الحالة نسجد أم لا؟ وإذا كنا متوضئين نسجد أم لا؟ ومقصوده سجود التلاوة، سجود التلاوة التي في القرآن، وهي 14 سجدة في القرآن، 14 سجدة. بعضهم يرى أن في الحج منها 2، وبعضهم يرى أنها 1 ويضيف إليها السجدة التي في سورة صاد. على كل حال من آداب السجود سجود التلاوة أنك لا تسجد إلا إذا سجد القارئ، السامع لا يسجد إلا إذا سجد القارئ، ولا تسجد من نفسك. فمن هنا فإنك إذا سمعت الشريط فإنك لا تسجد، ولكنك إذا كنت قرب رجل يتلو أو قارئ يتلو فسجد فإنك تسجد، أما إذا لم يسجد فلا تسجد حتى ولو كان ليس شريطا، ولو كان رجلا بجوارك يقرأ فلم يسجد فإنك لا تسجد. فإذا من آداب سجود التلاوة أنك لا تسجد إلا إذا سجد القارئ ويكون هو إمامك فأنت تقتدي به، ولهذا تكون على يمينه ولا تكون على يساره. وقالوا أيضا إن السجود هو للمستمع دون السامع، السجود للمستمع دون السامع. ما الفرق بين المستمع والسامع؟ المستمع هو الذي يقصد الإنصات، بينما السامع هو الذي ما قصد الإنصات وإنما كان جالسا مثلا يتحدث مع صديقه أو كان بنفسه يورد ويدعو ويتعبد فسجد هذا القارئ فهذا سامع وليس بمستمع، إنما المستمع هو الذي قصد إلى الإنصات وجلس يستمع إلى قراءة هذا القارئ، ولهذا قالوا هو للمستمع دون السامع. صلاة التسبيح ما حكمها؟ الذي نراه أن صلاة التسبيح بدعة وهي غير مشروعة فلا تصلى. إذا دخلنا مكة وطفنا حول البيت الحرام وصلينا ركعتين فهذه تحية البيت الحرام، ولكن بعد الانتهاء من ذلك ذهبنا إلى الحمام للاستنجاء ومن ثم توضأنا وعدنا إلى البيت الحرام، في هذه الحالة نؤدي تحية المسجد أم لا حرج في هذا؟ ما دام أنك خرجت لمثل هذا لتجديد الوضوء أو نحو ذلك فلعله يكفي عملك الأول أو تحيتك الأولى. أما إذا خرجت لا لمثل هذه الحاجة، إنما طال خروجك أو خرجت على غير نية العودة ثم طرع لك أن تعود، فإنك حينئذ تأتي بالتحية. أما إذا كان خروج لمثل هذه الحاجة القصيرة كالوضوء فإن الأمر الأول يكفي إن شاء الله. صلاة الضحى كيف هي، جارا أم سرا، وكم عدد ركعاتها، ركعتان أم أكثر؟ صلاة الضحى وقتها من بعد طلوع الشمس وخروج وقت النهي إلى الزوال، هذا كله وقت لصلاة الضحى، وتصلى ركعتين أو أربع أو ست أو ثمان، وقد تصل إلى 12 ركعة، وتصليها سرا، لأن الغالب أن الصلوات النهارية النهارية سرية والصلوات الليلية جهرية، هذا هو الأصل، فتصليها سرا ركعتين ركعتين، تصلي ركعتين أو أربع أو ست أو ثمان إن شئت. كم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وكم أعمامه الذين تزوج بهم النبي؟ هو مات عليه الصلاة والسلام عن 9، مات عن 9، ولكن تزوج فيما يحضرني 11 زوجة، لكنه توفي عن 9 عليه الصلاة والسلام. أما أعمامه فعمه العباس، عمه أبو طالب، والحارث، هذا الذين أدركوه، وألا معلومة أن جده عبد المطلب كان له 10 من الولد، فكل أولئك سيكونون أعمام للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عمه أبو لهب وكان كافرا، فهذا هو الذي يحضرني الآن من أسماء أعمامه عليه الصلاة والسلام. يقول: هناك رجل يبيع سيارات على أقساط شهرية، ولكنه لا يشتري السيارة من المعرض إلا بعد أن يأتيه رجل أي مشتر ويقول له: أريد سيارة كذا وسأدفع لك كذا والباقي أقساطا، فيذهب هذا الرجل صاحب المال ليشتري السيارة لهذا المشتري، أو أحيانا يعطيه القيمة ليشتري لنفسه بدون أن يذهب معه، والحاصل ماذا يفعل من وقع في هذه البيعة؟ هل يرد السيارة ويأخذ دفعته، أم يبيعها ويعطي ذلك الرجل باقي حقه نقدا وينتهي الأمر؟ وما الحكم له؟ رفض إلى آخره. الأصل أن الإنسان لا يجوز له أن يبيع إلا ما يملك، ولا يبيع إلا ما عنده، ولا يبيع شيئا حتى يقبضه. فإذا كان هذا الرجل صاحب المال، إذا رغبت في سيارة مثلا يشتريها وتدخل ملكه ويقبضها القبض المعتبر شرعا ثم يبيعها عليك تقسيطا فلا مانع، أما إذا كان يشتريها ولا يقبضها ولا تدخل ملكه على النحو المعتبر شرعا فإن هذا البيع لا يصح. سورة البقرة مثلا ذكر فيها لفظ البقرة، وآل عمران فيها آل عمران، وهكذا، فلما سميت اقترب للناس حسابهم، يعني هم في بالأنبياء، وأسماء الأنبياء مذكورة في كل سورة قبل التسمية، هل هي توقيفية؟ لا، قد لا يكون توقيفية، أسماء السور قد لا تكون توقيفية، ولكن على كل حال منقولة، نقلت إلينا على هذا النحو. ولا شك أن سورة الأنبياء ذكر فيها جملة من الأنبياء، أنبياء كثير كموسى وهارون وإبراهيم ولوط ونوح وزكريا وأيوب ويحيى وإسماعيل وإدريس وذي الكفل، هم كل هؤلاء، ومريم وإن لم تكن نبيا. فكل هؤلاء ذكروا على نحو معلوم أنه يختلف عن ذكرهم في السور الأخرى. لكن على كل حال هي ليست توقيفية، أسماء السور ليست توقيفية، ولهذا تجد السور أكثر من اسم، وأحيانا حتى قد يكون عند بعض القراء لها اسم غير الاسم المشهور، والأمر في هذا واسع إن شاء الله. هل يجوز تقبيل الخالة أو العمة؟ وهل يجوز تقبيل أم من أنا عاقد عليها عقد زواج شرعي ولم أبني بها؟ وإن كان غير جائز الآن فهل يجوز بعد البناء بزوجتي؟ وكذلك الأمر بالنسبة لجدتي الزوجة، هل حكمها حكم أمها؟ لا مانع من تقبيل الخالة والعمة، وكذلك أيضا أم الزوجة إذا عقدت على البنت، لأن العقد على البنات يحرم الأمهات. لكن لو كان العكس، عقدت على الأم فإن لا تحرم البنت إلا بالدخول بالأمهات لكي تكون ربيبة لك، لأن بنت الزوجة تسمى ربيبة. ولهذا يقول العلماء العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. فإذا كنت قد عقدت عليها فإن أمها تكون من محارمك، لأنها داخلة في قوله تعالى وأمهات نسائكم. ومثل ذلك أمها التي هي جدة زوجتك، لأنها كلها تسمى أم. فالجدات وإن علونا هن أمهات، كما أن الأجداد وإن علوا هم آباء أو في منزلة الآباء، فالجدة أيضا لها حكم الأم، فلا مانع من تقبيلها. وإن كان الأولى الاقتصار على تقبيل الرأس في العمة والخالة وأمثال هؤلاء، لكن لو حصل فلا مانع إن شاء الله، نسأل الله السلامة، إلا إذا أدى إلى فتنة والعياذ بالله، فحينئذ لا بد من الاجتناب ويحرم. وإن كان هذا معلوم أنه مستبعد جدا في المحارم، لكن لا قدر لو حصل، وإن كان أحيانا على جهة الندرة والشذوذ قد تسمعون أو تجدون بعض يعني مثل هذه الأمور، ولكن هذا يعتبر شاذ، لكن لا قدر الله لو حصل فإنه لا يجوز، حينئذ تجتنب أسباب الفتن. رجل مريض وأهل المريض يقولون أن نعقد له من أجل أن يشفى، هل يجوز أن يعقدوا له؟ لا أدري ما معنى العقد، إذا كان المقصود النفث الشرعي واستخدام الأمور المشروعة والأدعية المشروعة أو التطبب المباح والمعالجات المباحة فلا مانع، أما إذا كان شعوذات وأمور من هذا القبيل فإن هذا لا يجوز. ما حكم كشف المرأة شيئا من عورتها أمام محارمها من إخوانها وأعمامها وغير ذلك، مثل أن ترضع المرأة ابنها أمام أخيها أو ابنها الأكبر؟ العلماء قالوا إن المرأة أمام المرأة هي كالرجل أمام الرجل، لكن مهما كان كما ذكر الشيخ الإسلام تيمية وغيره أن الإسلام وأهل الإسلام مبني على العفاف والصيانة، فالتبذل والتهاون في كشف بعض الأمور التي ما جرت العادة بكشفها فإن هذا مما حتى تأباه الفطرة السليمة، فلا ينبغي التهاون في مثل هذا الباب. وإن كان ليس هناك جزما بالتحريم مع المحارم، لكن احترام الإنسان لنفسه والمحافظة وسلوك مسالك الأدب، هذا هو المطلوب. ولهذا لا ينبغي التهاون في مثل هذا حتى أمام المحارم، خاصة من الرجال، كما ذكر كأخيها أو عمها أو خالها، لأن هذه من الأمور التي قد تكون فيها قلة أدب وقلة ذوق، فضلا عن نسأل الله السلامة، وإن كان هذا يستبعد كثيرا قد تثير أو تكون محل مثار فتنة، وإن كان لا يجزم بالتحريم ولكن قد يكون مصدر من مصادر الخطر. رجل ليس في حيه أحفظ منه ولا أحق بال رجل ليس بحارته أحفظ منه ولا أحق بالإمامة منه، لأنه أكثرهم حفظا للقرآن لكنه مصاب بسلس البول، فإذا توضأ للصلاة ربط مجرى البول بخرقة نظيفة فلا يسقط من البول شيء في الصلاة ولا ينقض ولا ينتقي وضوءه، فما الحكم بالصلاة خلفه؟ لا، ما دام أنه مصاب بسلس البول فلا ينبغي أن يتقدم، لأن المتقدم ينبغي أن يكون على طهارة كاملة، أكملهم طهارة. ما دام أنه مصاب بسلس البول فيتقدم من هو أكمل منه طهارة إن شاء الله، لكنه لو صلى لو صلي خلف الصلاة خلفه إن شاء الله جائزة، لكن ينبغي ألا يتقدم. أما صلاته فيصلي على حسب حاله لا شك، المصاب بسلس البول يصلي على حسب حاله. ما هو الدعاء لكثرة الوسواس؟ عليه أن يكثر من قراءة المعوذات وينفث على نفسه ويبتعد عن الذي يراها مثيرة لمثل هذا أو داعية. على معنى مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد بعض الناس الذي كان يشكو من شعوره ببلل في فرجه أن يرش وأن ينضح على هذه المنطقة، لأنه بهذا يزيل عنه الوسواس. كذلك أيضا الحال ينبغي الإنسان أن يقطع الأمر، كما لو كان تشكك مثلا هل هو توضأ ثلاثا أو انقطع البول، ينبغي عليه أن يبادر وأن يقطع ولا يستسلم لمثل هذا، ولو يعني بقي عنده شعور بأنه مثلا لم يتنقى أو لم يطهر فإن عليه أن يجزم وأن يقطع، فإنه إذا تكرر هذا منه هذا القطع وهذا الجزم حينئذ يرتفع عنه الوسواس مع التوجه إلى الله عز وجل بالدعاء وقراءة المعوذات ونحوها. ما هو الأولى في صلاة القيام، طول القيام أم طول السجود وأيهما أفضل؟ وإذا كان هناك خلاف بين أهل فما ثمرة الخلاف؟ هو الإنسان إذا كان يصلي لنفسه فليطل لنفسه ما شاء قياما وركوعا وسجودا، لأن الذي يؤثر في هذا هو استعداد النفس وحضور القلب. أحيانا الإنسان من نفسه يجد أنه يرغب أن يصلي صلاة طويلة ولا يمل، سواء في قراءتها أو في سجودها أو ركوعها أو التضرع إلى الله عز وجل. فعلى كلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي أحدكم ما شاء، فإذا تعب فليرقد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الإنسان يصلي لنفسه فليطل ما شاء قياما وركوعا وسجودا وقراءة، فالأمر هذا متوقف على الاستعداد النفسي والحضور القلبي. أما إذا كان يؤم أناسا، معلوم إذا كانت فريضة فإن هذا الأصل فيه أنه يخفف، أيكم أما الناس فليخفف. أما إذا كان النافلة فأيضا يأخذ ك كذلك رغبات المصلين، إذا كانوا يرغبون في الطول فليطل بهم، وإذا كانوا لا يرغبون فليصلي بهم على قدر طاقته. هذا سؤال شخصي. ما نفعل كمأمومين خلف إمام راتب لا يحسن القراءة البتة، لدرجة أنه ينطق الكلمة نطقا مخالفا للصحيح مما يؤدي إلى تغيير المعنى، هذا فضلا عن الافتقار إلى أحكام التلاوة ومخارج الحروف؟ هذا الأولى أن يبدأ بمناصحته وينبه ويوجه ويذكر، إن كان عنده نوع من العناد فينبغي أن يذكر بالله عز وجل وأن يؤتى له بما يرقق قلبه، وخاصة فيما يتعلق بصحة الصلاة خلفه، وأن من كرهه المأمومون بحق فإنه لا تصح صلاته وقد ونحو ذلك، فإذا ذكر بمثل هذا فلعله أن يحسن من نفسه في قراءته وتلاوته، وليكون بينه وبين المأمومين مودة، لأن هذا مطلوب، حتى مطلوب شرعي أن يكون بين الإمام والمأمومين مودة، لأنهم إذا كرهوه بحق فإنه لا يجوز له أن يتقدم. أما إذا أصر ولم يحسن من حاله فيرفع إلى الجهات التي تعين الأئمة، إن كانت الأوقاف مثلا أو أي جهة على حسب وجوده في أي بلد، الجهة المسؤولة عن تعيين الأئمة ينبغي أن تخاطب في هذا وأن تنبه حتى يغير، أو لعله إذا جاءه تأديب وتأنيب من الجهة المسؤولة أن يكون أكثر قبولا. تحية كل مسجد ركعتان إلا المسجد فإنه الطواف، هل هذا صحيح؟ هو تحية المسجد الطواف، لكنه لو كان المسجد الحرام الطواف، لكنه لو كان متعبا أو كان الوقت مثلا فيه شمس مثلا فله أن يصلي ركعتين إن شاء الله ولا حرج. كنت أصلي ودخل الوسواس الشيطاني في صلاتي، هل أتوقف عن القراءة وأقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أواصل قراءتي؟ نعم لك ذلك، ولك أيضا أن تنفث على يسارك ولو كنت في الصلاة وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا. رجل لم يستيقظ من النوم إلا عند وقت صلاة الظهر ولم يصلي الصبح، فكيف يصلي الصبح؟ هل قبل الظهر أو بعده؟ وهل من شروط الصلاة الترتيب؟ وما المقصود بالترتيب؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فيدل على أن الطلب متوجه فورا حالما يزول المانع من نوم أو نسيان، فعليك أن تصلي حالما تستيقظ وتصليها قبل الظهر أيضا، لأن الظهر وقتها واسع. أما لو خشيت فوات وقت الظهر، كما لو كان آخر وقت الظهر وخشيت الفوات، فإنك تصلي الظهر ثم تصلي القضاء، أما إذا كان الوقت واسعا فإنك تقدم صلاة الفجر ثم تصلي الظهر. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. عشان نفضل أسماء كثيرة عليهم ونفضل أسماء كثيرة.